أسأل عن حكم استعمال البطانيات أو الأغطية أو الفرش من الحرير. من الحرير لا يحل للرجل المسلم أن يجلس على الحرير وما في حكمه ديباجي ومشتقات هذا النوع من الخيوط، لا يلبسه ولا يجلس عليه ولا يتخذه في مراكبه في سيارات أو غيرها، وهذا خاص بالرجال، فإن الله حرم على الرجال المسلمين الرجال الذهب والحرير، ومن تجرأ عليه لم يتنعم به في الآخرة، حرم من التلذذ به والتنعم به إن دخل الجنة.